قال رحمه الله تعالى: وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. وفي هذا البيت ذكر الرحبي البنت والأخت، والمراد بالأخت هي الأخت الشقيقة، المراد بالأخت هي الأخت الشقيقة. وبنت الابن عند فقد البنت، ذكر في هذا البيت شرط واحد من شروط إرث بنت الابن السدس، فبنت الابن ترث السدس بثلاثة شروط، ترث السدس النصف بثلاثة شروط. فهنا ذكر شرط واحد عند فقد البنت، يعني قالوا في إرث الأخت أو في إرث البنت الابن النصف أن تكون منفردة، وأن تكون عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. أما الشرط الأول أن تكون منفردة، ودليلها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأنها فرع ميت. نفس الدليل الذي جاء في البنت أيضا يأتي في بنت الابن، يأتي في بنت الابن. فهذا هو الشرط الأول أن تكون منفردة، والشرط الثاني عدم المعصب، عدم المعصب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فمتى ما جاء المعصب أخوها ابن ابن أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة فهنا ليست لها النصف للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اشترطوا عدم المعصب، والمعصب سواء كان أخ لها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، المساوي لها في الدرجة، ابن ابن، هالك عن بنت ابن وابن ابن، فهنا بنت الابن ليس لها النصف. لماذا؟ لوجود ابن الابن المساوي لها في الدرجة، وسواء كان هذا ابن الابن أخ لها أو ابن عمها، أخ لها أو ابن عمها، ما دام أنه مساوي لها في الدرجة فهنا يحجبها، أو ماذا؟ ليست لها النصف. هالك رجل مثلا مات، أو رجل عنده ابنين، هذا علي له بنت وعمر له ولد، فمات عمر وعلي قبل أبيهم، ماتوا ثم مات الأب، فيقال هالك عن من؟ علي ترك من؟ بنت، وعمر ترك ابن، فيقال هالك عن من؟ عن بنت ابن وابن ابن. هل هما أخوة؟ لا، البنت بنت من؟ بنت علي، والابن ابن من؟ ابن عمر، فليس بأخ لها، وإنما هم أبناء عم، أبناء عم. لكن الميت حين مات قالوا ترك من؟ بنت ابن وابن ابن، فهنا ابن الابن يساوي بنت الابن في الدرجة. كم البنت الابن مع وجود ابن الابن؟ عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، وإن كان ابن الابن أنزل منها هل يعصبها؟ لا يعصبها بالإجماع، هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن، هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن. فهنا كم لبنت الابن مع وجود ابن ابن الابن النازل عنها؟ لها النصف فرضا، توفرت فيها الشروط أنها منفردة وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، فالبنت هنا بنت الابن لها النصف فرضا، وما بقي عصب لمن؟ لابن الابن النازل. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. من الفرع الوارث الأعلى من بنت الابن؟ إما البنت الصلبية أو الابن الصلبي، أو كل ابن ابن أقرب، إلى الميت، أو كل ابن ابن أقرب إلى الميت. هالك عن بنت وبنت ابن، هالك عن بنت وبنت ابن، فكم البنت الابن الآن مع وجود الفرع الوارث الأعلى منها؟ هل لها النصف؟ لا، ليس لها النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها، حديث من؟ ابن مسعود، حديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن أخت فأعطى البنت النصف، وبنت الابن هنا أعطاها السدس، تكملت الثلثين وما بقي للأخت. وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في باب السدس، سيأتي معنا في باب السدس. فالشاهد الآن أن بنت الابن مع وجود الفرع الوارث الأعلى منها ليس لها النصف. إن كان الفرع الوارث أنثى واحدة لها السدس، وإن كان الفرع الوارث الأعلى منها ذكر فليس لها لا سدس ولا نصف. هالك عن ابن وبنت ابن، هالك عن ابن وبنت ابن. فكم البنت الابن مع وجود الابن الآن الفرع الوارث الأعلى؟ المال كله لمن؟ لابن الابن، وبنت الابن تسقط. واضح بارك الله فيكم، بنت الابن تسقط. وإنما أعطوها السدس، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس مع فرع وارث أنثى واحدة، من أجل أن تكمل ماذا؟ الثلثين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بنص هذه الآية. طيب الآن بنت الابن إخواني في الله ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون منفردة، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الآن هالك، هالك عن زوج وبنت وبنت ابن، هاي يزيلي، هالك عن زوج وبنت وبنت ابن، الزوج ليس له النصف، له الربع. ها، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وبنت وبنت ابن، البنت لها النصف منفردة وعدم المعصب، لماذا لها السدس هنا مع أنها منفردة وما يوجد معصب؟ ها، لماذا، لماذا ما لها النصف هنا بنت الابن؟ ما عندنا معصب، ما عندنا فرع، ما عندنا أيضا ماذا؟ ومشاركة، منفردة. ها، لا، ما في درجة هنا، الدرجة في المعصب، ما عندنا معصب الآن لها. هم اشترطوا في الدرجة المعصب أن يكون مساوي لها في الدرجة، والآن ما عندنا معصب هنا. المعصب بنت ما تعصبها أعلى منها، اختل الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، ووجد الفرع الوارث، إذن ليس لها النصف. بنت الابن ليس لها النصف، لها السدس، سيأتي في باب السدس. واضح بارك الله فيكم الآن. طيب، قال والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون منفردة، عدم المشاركة. والشرط الثاني عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق، أخوها الشقيق. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. هذه أربع شروط في من؟ في الأخت الشقيقة. الأول أن تكون منفردة، والدليل آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف. دلت هذه الآية على أن الأخت الشقيقة إذا انفردت تحصلت على ماذا؟ على النصف. طيب، الشرط الثاني عدم المشاركة، أيضا لآية الكلالة في آخر سورة النساء، عدم المعصب، عدم المعصب، عدم المعصب، وهو أخوها. والأخ هنا لابد أن يكون الأخ شقيق وصفا ودرجة. أما الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة بالإجماع، هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب. هل الأخ لأب يعصبها؟ قالوا لا، الأخت الشقيقة لها النصف فرضا. لماذا؟ قالوا لأن الأخ لأب هي أرفع منه، هي شقيقة للميت، وهو من جهة واحدة، هي من جهتين وهو من جهة واحدة، ولا يعصبها إلا المساوي لها في الدرجة وصفا ودرجة، قالوا وصفا ودرجة. فالأخ الأب لا يكون ماذا درجة لها، وإنما في الوصف في الأخوة، أما في الدرجة فهي أرفع منه، لذلك ما يعصبها. هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت شقيقة لها النصف فرضا، وما بقي عصب للأخ لأب. وهكذا ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق ما يعصب الأخت الشقيقة البتة، لأنها هي أرفع منه. هالك عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق، فالشقيقة لها النصف فرضا، وابن الأخ الشقيق له باقي المال تعصيبا. واضح بارك الله فيكم، لأنهم اشترطوا في الأخت الشقيقة الذي يعصبها أن يكون لها الأخ وصفا ودرجة. هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث سواء كان ذكر أو كان أنثى. هالك عن بنت وأخت شقيقة، هل الأخت الشقيقة لها النصف الآن فرضا؟ هل الأخت الشقيقة لها النصف فرضا؟ قالوا لا، ليست لها النصف فرضا. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت لها النصف فرضا، وباقي المال تعصيبا لمن؟ للأخت الشقيقة بالعصبة، عن طريق العصبة وليس عن طريق الفرض، لأنه وجد من الفرع الوارث. وهكذا الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب والجد على القول الراجح، الأب والجد على القول الراجح. هالك عن أب وأخت شقيقة، هل الأخت شقيقة لها النصف؟ لا، لا نصف ولا غيره، محجوبة حجب حرمان بمن؟ بالفرع الوارث أو بالأصل الوارث من الذكور، بالأصل الوارث من الذكور. هذه أربع شروط الآن في من في الأخت الشقيقة. قال الشارح رحمة الله عليه: والثالث بنت الإبن الواحدة عند فقد البنت فأكثر، سواء كانت بنت واحدة أو أكثر، وفقد الإبن أيضا، وفقد الإبن أيضا، وعند انفرادها عن معصب لها من أخ أو ابن عم إجماعا قياسا على بنت الصلب. نعم، إجماعا وقياسا على بنت الصلب، على بنت الصلب. فبنت الصلب المنفرد لها النصف، وإن جاء المعصب يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا بنت الإبن، إن جاء ابن الإبن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفردت لها النصف. أما إجماعا، نقل الإجماع سبط المارديني رحمة الله عليه، وهكذا الشنشوري هنا، الشنشوري هنا ينقل الإجماع على أن بنت الإبن ترث النصف إن كانت منفردة، وأيضا عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. يوصيكم لهذه الآية وأيضا لحديث ابن مسعود، لحديث ابن عباس المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن ابني الإبل وبنات الإبل يقومون مقام البنين والبنات. هذا بالإجماع، أن أبناء الإبل يقومون مقام من؟ الأبناء. بنت الإبن تقوم مقام البنت، وابن الإبن يقوم مقام الإبن عند فقد من؟ الإبن. فمتى تقوم بنت الإبن مقام البنت؟ إذا فقدت البنت. ومتى يقوم ابن الإبن مقام الإبن؟ إذا فقد الإبن. واضح بارك الله فيكم. وهذا بالإجماع كما نقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه. قال: وأجمعوا على أن بني الإبن وبنات الإبن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. وهكذا ابن عبد البر ينقل الإجماع، والماوردي كذلك، وابن رشد وابن قدامة وعبد الرحمن المقدسي، هؤلاء كلهم ينقلون الإجماع على أن بنت الإبن تقوم مقام البنت، بنات ابن الإبن يقومون مقام البنات، وأبناء الأبناء يقومون مقام الأبناء، يقومون مقام الأبناء. نفس الوصف، يعني أختها شقيقتها، سواء كانت شقيقتها أو بنت عمها، بنت البنت. لا، فيما يتعلق بالأخت الشقيقة أنت، الأخت الشقيقة لا بد تكون وصفا ودرجة مشاركة، وصفا ودرجة، أخت شقيقة أخت شقيقة. أما هالك عن أخت شقيقة أخت أخت وأخت لأب، لا، فالأخت الشقيقة لها ماذا؟ النصف، والأخت لأب لها السدس، مثل البنت مع من؟ بنت الابن. الأخت الشقيقة مع الأخت لأب حالها كحال من؟ البنت مع من؟ بنت الابن. واضح بارك الله فيكم. فبنت الابن مع البنت لها ماذا؟ السدس. وهذا سيأتي معنا إجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت، سيأتي معنا إجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت. يلا كل خير إن شاء الله. الآن بارك الله فيكم، قال إجماعا وقياسا على بنت الصلب، لأن ولد الولد كالولد إرثا وحجبا، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. واضح بارك الله فيكم. الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. بهذا الآن انتهينا ممن؟ من بنت الابن. فبنت الابن الآن بكم ترث السدس؟ النصف. بكم شرط؟ بثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ أن تكون منفردة. والشرط الثاني عدم المعصب. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلمي. والأخت الشقيقة بكم شرط ترث النصف؟ بأربع شروط. ما هو؟ عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. قال والرابع الأخت الواحدة الشقيقة عند انفرادها عن معصب لها من أخ شقيق أو جد. ها، هذا صواب؟ من أخ شقيق أو جد؟ هذا على المسألة الخلافية التي ستأتي معنا في باب الجد مع الإخوة، لأن الشافعية يرون أن الجد لا يحجب من؟ الأخوة، لا يرث الأخوة. لذلك قالوا هالك عن جد واخت شقيقة عصب للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك هنا قرر هذه المسألة، لأن هنا عندنا من أخ شقيق أو جد، أو جد، فيرون أن الجد ماذا؟ يقوم مقام من؟ الأخ الشقيق والأخ لأب. هالك عن أخت شقيقة وجد؟ قالوا الجد لا، ما يحجب الأخت الشقيقة، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سيأتي معنا. لذلك هنا قال هذا لا، لأن سيأتي معنا الكلام عليه، الكلام هذا سيأتي معنا في باب الجد والإخوة، نبهنا هنالك وهنا لم ننبه عليه. إن شاء الله. طيب، قال من أخ شقيق أو جد، بل وعن الأولاد وأولادهم الذكور والإناث وعن الأب. الآن الأخت الشقيقة لها النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن تكون منفردة، وأن تكون منفردة. قال في مذهب كل مفتي أي مجتهد، لأن ذلك مجمع عليه. وأصل المذهب مكان الذهاب، أصل المذهب المكان الذهاب. ثم أطلق على مذهب ما ذهب إليه المجتهد، ما ذهب إليه المجتهد وأصحابه من الأحكام في المسائل إطلاقا مجازيا. هذا ما يتعلق بالمفتي وهو المجتهد، والمجتهد وهو وأصل المذهب قال المكان البعيد، بعضهم قال المكان البعيد، وبعضهم قال بكل ذاهب. طيب، الآن أخذنا أخواني في الله الأخت أو بنت الإبن، وأخذنا الأخت الشقيقة. فبنت الإبن بثلاثة شروط، والأخت الشقيقة بأربعة شروط. لا، وين على الصحيح؟ في الحاشية قال الأخت لي الشقيقة، نعم عدم المعصب وهو أخوه فقط، والثاني عدم المشاركة ويختار، الثالث عدم الفرع الوارث، والرابع عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على الصحيح يعني في حجب الأخر من النصف، الجد على الصحيح أنه يحجبها، لكن يقول مؤسس هنا أنه ما يعصبها. يعني الآن عند قولهم عدم الأصل الوارث، من هو الأصل الوارث من الذكور الذي يحجب الرقم؟ الأب بالإجماع، والجد على القول الراجح أنه يحجب من الأخر، هذا عن أخر شديدة وجد. عند قول على قول المؤسس الجد هنا يعقل من الأخر الشديدة، وعلى القول الراجح محجوبة حد الأرقام التشكيكة في الجد، لأن الجد أب، الجد أب هذا سيأتي معنا إن شاء الله بالله الجد مع الأخوة. فلذلك نقلنا على الصحيح على القول الراجح هو القول الصديق، قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الجد أب، أن الجد أب، كما أن الأب يحجب الأخوة كذلك الجد يحجبهم حج الحرمان، لا كما يقول الشافعية، لا كما يقول الشافعية، وهذه مثل الخلافية. فلذلك الآن الرابع من شروط إرث الأخ الشقيق النسب عدم الأصل الوارث، من هو الأصل الوارث من الذكور؟ الأب والجد وينعدم، الأب والجد وينعدم، الأب بالإجماع والجد على القول الراجح. وأنا قال بالتوفيق. طيب نحن إن شاء الله.